بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تابعين بإحسان إلى الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. لازلنا أخوة الكرام في سورة الأنبياء، وسورة الأنبياء على اسمها يعني ذكرت كثير من قصص الأنبياء. حديثنا اليوم عن مريم عليه السلام وابنها عيسى عليه السلام. ومريم بنت عمران كانت من الصالحات، كانت امرأة قانتة، سماها الله سبحانه وتعالى صديقة، وأمه صديقة، وحصلت لها معجزة عظيمة، وهي أنها نفخ الله تعالى أمر جبريل أن ينفخ فيها، فحملت من غير رجل. فقالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، يعني فهي كانت متعجبة أن لم يأتيها رجل، ومع هذا حملت. فقال: كذلك قال ربك، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. وفعلا حملت بدون أب، وأنجبت هذا الابن الصالح عيسى عليه السلام. لذلك قال الله تعالى: والتي أحصنت فرجها، اللي هي مريم، أحصنت وزكاها بعفتها. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها عيسى آية للعالمين، يعني جعلناهما آية ودلالة على قدرة الله ومعجزة عظيمة. إن هذه أمتكم أمة واحدة. بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى كل هؤلاء الأنبياء، يعني تقريبا 5 أو 6 أنبياء ذكرهم، ذكر إبراهيم عليه السلام ونوح ولوط وأيوب وإسماعيل وإدريس وذلكفل وذي النون يونس وزكريا وعيسى، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل كما تعلمون. وكان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قريب من 600 سنة. لما ذكر الله تعالى هؤلاء الأنبياء قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة. كل هؤلاء أمتهم ودعوتهم واحدة، وهي دعوة التوحيد. قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يعني كل هؤلاء الأنبياء إنما أتوا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، لتعبيد الناس لرب العبيد. يعني الهدف في إصلاحهم الأكبر هو إصلاح دين الناس وتوجيههم إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا نفهم أن أعظم الإصلاح، وهؤلاء هم المصلحون العظماء الأنبياء، أعظم الإصلاح هو إصلاح دين الناس ودنياهم لا شك، لكن الدين هو أهم، أن يبذل الإنسان جهده في إصلاح دينه. أما أنه يصلح الدنيا ويترك الدين، هذا ليس بإصلاح. أما أنه يظن أن يعني إصلاح الناس بزيادة المعاش ولا، وهذا لا شك أنه خطأ كبير. لذلك تلاحظ الآن مثلا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المرشحين مثلا في الانتخابات، ما أتكلم عن الكويت بس، في كل العالم، هدفنا زيادة الحريات، هدفنا زيادة المعاشات، هدفنا حقوق المتقاعدين، هدفنا دائما تعليق الناس بالدنيا، وكأن الدنيا هي الأهم، وكأن الإصلاح، يعني نادر ما يقول هدفنا هو شريعة الله وتحقيقها في الأرض، هدفنا هو منع الربا. يعني تصور لو نائب يكون هدفه منع الربا، ما في أبدا. فأصبحت الدنيا، تعليق الناس بالدنيا، هي الهدف الأكبر للأسف. فالله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الأنبياء اللي هم أعظم الإصلاح في الدنيا، قال: وأنا ربكم فاعبدوا. إيش حصل بعد هؤلاء الأنبياء؟ قال: وتقطعوا أمرهم بينهم. تقطعوا الناس، تفرقوا وأصبحوا ما التزموا بدين الأنبياء، بل حتى بعضهم أصبح في نفس دين الأنبياء يحرف كما حصل مع عيسى عليه السلام، يعني اتخذوه إله دون الله. وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، هذا تهديد، كلهم سيرجعون إلى الله تعالى وسيعرفون ما هو الحق. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، يعني لا جحود لعمله الصالح بل يشكر عليه ويجازى به، فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، سنكتب كل ما عمله من صالح. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، القرى التي أهلكها الله، المدن والشعوب التي أهلكها الله بسبب معصية الأنبياء، هذه أمم لا يمكن أن ترجع مرة أخرى. يعني الله تعالى مثلا أهلك قوم لوط، خلاص لا يبقى منهم أحد ولا تبقى منهم ذرية، ولا يمكن أن تعود مرة ثانية يعني كما كانت في السابق. ثم قال الله تعالى في حديث عن يوم القيامة: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يأجوج ومأجوج أمة من الأمم، طبعا هي أمة من البشر، يعني ليست أمة خارج نطاق البشر، لأن جاء في الحديث في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. قال: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من ذريتك من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. انفجع الصحابة، كل ذرية آدم 99% وتسعة من عشرة في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم من النار يعني واحدا، ومن يأجوج وماجوج ألفا. من يأجوج وماجوج ألفا، معناها أن أعدادهم هائلة وأرقام يعني فلكية، فهم سيكون عددهم كبير. شاهد من الحديث طبعا أنه قال: من ذريتك يا آدم، من ذريتك، وذكر أن من ذريته يأجوج وماجوج. وبالتالي لعلكم يمكن بعضكم قرأ في كتب التفسير أنهم كانوا قوما كبار وقوما صغار، وبعضهم يلتحف بأذنه ويتغطى بالثاني، كل هذه من الإسرائيليات التي لا تصح. حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج، فتحت يعني كسر السد الذي بينهم وبين الناس وخرجوا على الناس، وهذا من شر الساعة الكبرى، وهم من كل حدب، الحدب بالمكان المرتفع، من كل حدب ينسلون، يخرجون مسرعين. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، جاء يوم القيامة تشخص، ترتفع أبصارهم من الخوف، أبصار الذين كفروا يقولون: هؤلاء الكفار، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. الآن انتبهنا أنه والله صدق كلام الأنبياء فيه قيامة وفيه ساعة وفيه حساب. قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فقال الله تعالى لهم مخاطبا لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حصب جهنم يعني حطب جهنم، أنتم لها واردون، كلهم سيردون. لو كان هؤلاء آلهة التي تزعمونها من دون الله ما وردوها، ما دخلوا النار، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير الخروج الهواء بقوة بصوت، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. يقول المؤلف هنا: من فوائد الآيات التنويه بالعفاف وبيان فضله، لما مدح الله تعالى مريم وقال: التي أحصلت فرجها. اتفاق الرسالات السماوية في التوحيد وأسس العبادات. فتح سد يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى. الغفلة عن استعداد ليوم القيامة سبب لمعاناة أهوالها يوم القيامة. هنا سائل يسأل يقول: هل ذكر الله تعالى مكان يأجوج ومأجوج في القرآن؟ لا، لم يأتي هذا في القرآن، لم يأتي مكانهم. والعلماء أصلا يختلفون هل هم موجودون الآن ولا يوم قبل قيام الساعة سيبعثون. المشهور أنهم موجودين الآن، لكن يعني من أشراط الساعة هو خروجهم وكثرتهم. الشيخ الساعدي رحمه الله له رسالة، الشيخ عبد الرحمن الساعدي له رسالة، ويرجح أنهم أهل الصين عموما، يعني هذا الجنس عموما أنهم هم الذين يخرجون. وذكر لأن جاء في بعض الحديث وجوههم كالمجان المطرقة، يعني مثل الحلق المدورة كذا، هم فعلا وجوههم دور صغار الأعين، فطس الأنوف، ينتعلون الشعر، يلبسون يعني يحيكون جلكم الله النعال من الشعر، وكل هذه صفات موجودة فيهم. لكن الآية هو خروجهم على الناس يوم القيامة بأعداد هائلة، والله تعالى أعلم. لكن نحن نؤمن أنها من أشراط الساعة وأنها حاصلة لا شك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا واجعله حجة لنا لا علينا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.